فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا لكم دينكم ولي دين بسم الله بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله